قال حدثنا أبي قال حدثنا شاطر أمي بكر من حسن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال دخلت عائشة أنا وأخوة من غضبت فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من جنابة فدات بإناء قدر الصحيف فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال وكان زوج النبي صلى الله عليه وسلم يخون من الأوس إن حتى تكون كالوفرة. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا محمد بن بكير عن أبي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قالت قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليه من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة كنت أغتسل وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنوبان. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا نيس عن يزيد بن عن يزيد عن عراك عن حفصة ابن عبد الرحمن بن أبي بكر وكان تحت المنذر بن زبير أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قانب ابن قانب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كنت أغتسل وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثم عن عاصم الأحول عنها معاذة عن عائشة قالت كنت أغتسل وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبين واحد فيبادرني حتى أقول دع لي قالت وهما جنوبان. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة. قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي شعثاء عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل وهي النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا شعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن ابن عبد الرحمن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت كانت هي ورسول صلى الله عليه وسلم اغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا بيحة وحدثنا محمد بن المثنى حدث قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن المهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس يقول كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكي ويتوضأ بمكوك وقال ابن المثنى بخمس مكاكي وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكان عن مسعر عن جبر عن انس قال انا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد يغتسل بصاعه الى خمس امداد. قال حدثنا ابو كامل الجحداري وعمر بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل قال ابو كامل حدثنا بشر حدثنا ابو ريحان عن تبيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل صاع من الماء من الجنابه ويوضئه المد. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن عليحه وحدثني علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل عن ابي ريحان عن سفينه قال ابو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بصاعه يطهر بالمد في حديث ابن حجر او قال يطهر المد وقال وقد كان كبيرا وما كنت اثق بحديثه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قتيبه بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه قال يحيى اخبرنا وقال اخرني حدثنا ابو اهرس عن ابي اسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم اما انا فاني اغسل راسي كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فاني افيض على راسي ثلاثة اكف. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده الغسل من الجنابه فقال اما انا فافرغ على راسي ثلاثة. قال حدثنا يحيى بن يحيى واسماعيل بن سالم قال اخبرنا عشيم عن ابي بشر عن ابي سفيان عن جابر بن عبد الله ان وفد ثقيف من سالم صلى الله عليه وسلم فقالوا ان ارضنا ارضا بارده فكيف بالغسل فقال اما انا فافرغ على راسي ثلاثة. قال ابن سالم في روايته حدثنا عشيم اخبرنا ابو بشر وقال ان وفد ثقيف قالوا يا رسول الله. قالوا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي حدث قال حدثنا جعفر عن أبي عن جابر بن عبد الله قال كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حبنات من ماء فقال له حسن بن محمد أن شعري كثير. قال جابر قلت له يا ابن أخي كان شعر صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن الناقد بن إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة على إسحاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع مولى بن سلمة عن أم سلمة قالت قلت صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد وظافر رأسي فانقض لغسل الجنابة. قال لأن ما يكفيك أن تحفر رأسك ذات حثيات ثم تفيضين عليك من الماء. قال حدثنا عمرو الناقد قال وتطورين قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن ايوب بن موسى في هذا الاسناد وفي حديث عبد الرزاق فانقذ لحظه الجنابه فقال لا ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينه قال وحدثنيه احمد الدارمي قال حدثنا زكريا بن عدي حدثنا يزيد يعني ابن زرين عن رحم قاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد قال فحل فأغسل من الجنابة ولم يذكر الحيضة قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة علي بن حجر جميعا عن ابن علي قال حي يحيى أخبرنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي زبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا غسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فلا يأمرن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل وأنا صلى الله من نار واحد ولا أجد أن أفرغ عن رأسي ثلاث إفراغات قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور ابن صفية عن أمي عن عائشة قال سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حذاتها قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ الفرصة من المسك فتطهر بها قالت فكيف أتطهر بها قالت تطهري بها سبحان الله واستتر وأشار إلى سفيان بن عيينة بيدي على وجهي قالت عائشة وشذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي بها أثر الدم وقال ابن أبي عمر في روايتي فقلت بها أثر دم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدرمي قال حدثنا حبيب قال حدثنا ابن حق قال حدثنا منصور عن أمي عن عائشة إن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من عند الطهر فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها ثم ذكر نحو حديث سفيان قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجم قال سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ وحداكن ماء وسدرة تطهر وتحسن طهورها ثم تصب على رأسها تدلك ذلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة تتطهر بها فقالت أسماء وكيف تتطهر بها فقال سبحان الله تطهرين بها فقالت عائشة كانت تخفي ذلك تبين أثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء تطهر وتحسن طهورها وتبلغ طهورها ثم تصب على رأسها تدلك حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة نعم النساء ونساء الأنصار لم يكن يمنعن الحياة أن يتفقهن في الدين قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا الاسناد نحو قال سبحان الله تطهري بها وستر قال وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه كلاهما عن ابي احبص عن ابراهيم بن مهاجر عن صفية بن شيبه قال عائشه قال دخلت اسماء بنت شكاين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل وحدانا اذا طهرت من الحيض وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبش النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة مستحاضة فلا أطهر فأدع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق ليس بحيضة فإذا أقبلت حيضت فأدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدماء وصلي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أبو معاوية حا وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا بيحة قال وحدثنا خلف بن هشام حدثنا حمد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة بن في حديث وكيع وسنادي وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن أمتي عبد المطلب بنت أسد وهي امرأة منا قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف من تركنا ذكره قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حارث قال وحدثنا محمد بن رحمه قال اخبرنا ليث عن ابن شهاب عن روتنا شيعة عائشة قالت استفتت امها حبيبه بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاضه فقال انما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاه فقال ليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبه بنت جحش ان تغتسل عند كل صلاه ولكنه شيئا فعلته هي وقال ابن رمح في روايه ابنه جحش ولم يذكر ام حبيبه قال وحدثنا محمد بن سلمه المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن حارث عن ابن شهاب عن روته بن الزبير وعمره بنت عبد الرحمن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنهما حبت بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحتها عبد الرحمن بن عوف واستحيضت 7 سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ليست بحيضة بالحيضة ولكن هذا عرق فتسلي وصلي قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختي يا زينب بنت جحش حتى تعلم حمرة الدم الماء قال ابن هشام فحدثت بذلك أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وقال يرحم الله عندنا وسمعت بهذه فتية والله إن كانت تبكي إن لأنها كانت لا تصلي قال وحدثنا أبو عمر محمد بن مشعب المزيد قال أخبرني إبراهيم يعني ابن سعد بن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قال جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله وكانت تستحيض 7 سنين بمثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله تعالى حمرة الدم من ماء ولم يذكر من بعده قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عامه عن عائشه ان بنت جحش كانت تستحاض 7 سنين بنحو حديثهم. قال وحدثنا محمد بن رحم اخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ايضا عن يزيد بن ابي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروه عن عائشه انها قالت انه ان ام حبيبه سالت الرسول صلى الله عليه وسلم عن دمي فقالت عائشه رايت ما كان الان دما فقال يا رسول الله كثير قدر ما كانت احبسك وحدثك كنت مغتسل وصلي. قال حدثني موسى بن قريش تميم قال حدثنا اسحاق بن بكر بن وضر حدثني ابي حدثني ابي فروا من ربيعة عن عراك من يمنك عن عروة بن زبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى صلى الله عليه وسلم الدم فقالت لا امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وكانت تغتسل عند كل صلاة. قال حدثنا أبو ربيعة زمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة عن قال حدثنا حماد عن يزيد الرشكي عن معاذة عن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضي إحدانا صلاة أيام محيضها فقالت عائشة أحرورية أنت قد كانت إحدانا تحيض على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا تؤمر بقضاء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن يزيد قال سمعت معاذ أن سألت عائشة تقضي حائض الصلاة فقالت عائشة حريت أنت قد كنا نساء رسول صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن يجزين. قال محمد بن جعفر تعني يقضين. قال حدثنا عبد محمد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم عن معاذ قالت سألت عائشة فقلت ما بال حائض تقضي صوم ولا تقضي الصلاة فقالت حريت أنت قلت لا أصيب بحرورية ولكن يسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنأمر بقضاء صوم ونأمر بقضاء الصلاة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قالت ولا ملك عن أبي ناظر أن أبا مرة مولى أمي يعني إن بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أمي يعني بنت أبي طالب تقول ذات الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وجده يختصر وفاتم ويستتر بثوب. قال حدثنا محمد بن روح المهاجن قال أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقل حدثه أن أمي يعني إن بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح أتت رسول صلى الله عليه وسلم وهو بآل مكة قام رسول صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم خلفه فالتحف به ثم صلى 8 ركعات صبحة الضحى. وقال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو سامة عن وليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند في هذا السند قال فسترته ابنة فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام صلى 8 سجدات من ذلك الضحى. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا موسى القاري قال حدثنا زائدة عن أمس عن سلمة بن أبي جعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضعت النبي صلى الله عليه وسلم ماء فاغتسل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حبيب عن الضحاك بن عثمان قال أخبرنا زيد بن سلمة عن عبد الرحمن بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي صلى الله عليه وسلم قال ينظر الرجل إلى عورة الرجل إلى المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. قال وحدثني هارون بن عبد الله محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك بن عثمان بهذا الاسم قال ما كان عورية الرجل وعورية المرأة. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن هنان بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد بن رسول الله فذكر حديثا منه قال رسول الله كان بن مسلى الى يغتسل ونعرات ينظر بعضهم من سوءة بعضهم كان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا لانا وآدر. قال فذهب فاره فيغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمع موسى باثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت نظرات بنو اسرائيل الى سوءته موسى قالوا والله ما بموسى من بأس فقام الحجر حتى نظر اليه قال فأخذ ثوب فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة والله إني إنه بالحجر ندم 6 أو 7 ضرب موسى بالحجر. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحضري ومحمد بن حاتم بن ميمون جميعا عن محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جرير القحا وحدثنا إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع ولفظ لما قال إسحاق أخبرنا قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أخبرنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لما بني الكعبة جذب النبي صلى الله عليه وسلم عن بأس يقول لنا حجرة فقال عباس النبي صلى الله عليه وسلم أجعل إزارك على عاتقك من حجرة ففعل ففر إلى الأرض وطمحت عينه إلى السماء ثم قام فقال إزاري إزاري فشد عليه إزارة قال ابن رافع في روايته على رقبته ولم يقل على عاتقك. قال وحدثنا زبير بن حرب قال حدثنا روح بن بيت قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول معه من حجرة الكعبة وعليه إزاره فقال له عباس عمه يا ابن أخي لو حدثت إزارك فجعلت من كبيك دون الحجرة قال فحلوا فجعلوا من كبيك فسقط مخشين عليه فقال فما موريا ذلك اليوم عريانا. قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي حدثني عثمان بن حكيم بن عبد بن حنيف الأنصاري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن مسعود بن خرمة قال بلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف قال فانحل إزاري ومعي الحجر ولم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم رجع لثوبك فخذ ولا تمشي عوراته ولا تمشي عوراه. قال حدثنا شبير بن فروخ عبد الله بن محمد بن اسماعيل الرباعي قال حدثنا ميت وهو ابن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد بن ابي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال اردفني رسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فاسر الي حديثا احدث به احدا من الناس وكان احب ان ستر به رسول صلى الله عليه وسلم من حديث يهدف او حائش النخل قال ابن اسماعيل بحديثه يعني حائط النخل. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعد الخدري عن أبي قال أهلت الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بين سلم وقباء فالرسول صلى الله عليه وسلم على باب حتبان فصرخ به فخرج يجر وإزاره فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عجلنا الرجل فقال فاتمنا يا رسول الله رأيت الرجل يعجل على امرأته لم يمد عليه قال الرسول صلى الله عليه وسلم من الماء قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن حارث عن ابن شهاب حدثه عن ابي سلمه ابن عبد الرحمن حدثه عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الماء من الماء قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا معتمر قال حدثنا ابي حدثنا قال حدثنا ابو العلاء بن الشخير قال كان رسول الله ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القران بعضه بعضا قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا غندر عن شعبه قحا وحدثنا محمد بن ثنا بن مشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبه عن الحكم عن ذكوان عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله مر رجل من الانصار فارسل اليه فخرج الرسول يقطره فقال على ان عجلناك قال نعم يا رسول الله قال اذا عجلت او اكتب لك غسل عليك وعليك الوضوء وقال ابن مشار اذا عجلت او اقح او اقحط قال حدثنا أبو الربيع زهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا أبو كريب محمد بن علي ولفظ له حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي أيوب عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيب من المرأة ثم يغسل فقال يغسل ما أصاب من المرأة ثم يتوضأ ويصلي قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة حدثني أبي عن الملي عن الملي عن الملي يعني بقول الملي عن الملي أبو أيوب عن أبي بن كعب عن رسول الله من قال في الرجل يأتي له ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حا وحدثنا عبيد الوارث بن عبد الصمد ولفظ له قال حدثني أبي عن جدي عن حسين بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجويني أخبره أن سأل عثمان بن عفان قال قلت رأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ الصائم يغسل ذكره قال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن حسين قال يحيى وخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا زيد بن حرب أبو غسان المسمعي قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرس بن شعبه أربع ثم شهد فقد وجب عليه الغسل وفي حديث مطر من المنذر قال زهير من بينهم بين أشعوبها الأربع قال حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال حدثنا محمد بن أبي عدي وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثني وابن جرير كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد مثله وغيره أن في حديث شعبة ثم شهد ولم يقل وإن لم ينزل قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسين قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا قال حدثنا عبد الأعلى وهذا حديث وحدثنا هشام عن حميد بن هلال قال ولا أعلم إلا عن أبي بردة عن أبي موسى قال اختلف في ذلك رأت من المجنون الأنصاري فقال الأنصاري لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء قال المجنون بل إذا خلط فقد وجب الغسل قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فسألت ولا عائشة فأذن لي فقلت لها يا أمي ويا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني استحي فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك قلت ما فما يوجب الغسل قالت على الخبير سقطت قال رسول الله إذا جلس بين شعبه على أربعه ومس الختان والختان فقد وجب الغسل قال حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي زبير عن عائشة عن جابر بن عبد الله عن أم مكتوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن الرجل سأل رسول الله عن الرجل يجامع عليه ثم يغسل أهل عليها الغسل وعائشة جلسة فقال رسول الله إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أن خارج بن زيد أن أنصاري أخبره وأن أباه زيد بن ثابت قال سمعت صلى الله عليه وسلم يقول وضوء مما مسد النار قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم قال أخبرنا وشهد أباه ورأيت توضأ ومسجدي فقال إنما توضأ من أثوار أقاط أكلتها لأني سمعت صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مسد النار قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدث هذا الحديث أنه سأل عروة بن زبير عن الوضوء مما مسد النار فقال عروة سمعت عائشة رجل من سلم تقول قال رسول الله توضأ مما مست النار قال حدثنا عبد الله بن مسلم ابن قعنب قال حدثنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رسول الله اكل كيف شئت اكل كتف شئت ثم صلى ولم توضأ قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة خبرني وهب بن كسن قال عن محمد بن عمرو بن عطاء بن عباس حا وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس حا وحدثني محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى من توضأ ولم يمس الماء. وحدثنا محمد قال وحدثنا محمد بن صباح قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا زهري الزهري عن جعفر بن عمرو بن اميه الضمري عن ابيه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتفه ياكل منها ثم صلى ولم يتوضا. قال حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن اميه الضمري عن ابيه قال رجل صلى الله عليه وسلم يحتز من كتفه شيء فكلا منها في دعائه الى صلاه فقام وطرح السكينه وصلى ولم يتوضا. قال ابن شهاب حدثني علي بن عبد الله بن عباس عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. قال عمرو وحدثنا ابو بكير عن ابن عن قريب المولى بن عباس عن محمد بن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضا. قال عمرو حدثني جعفر بن ربيعه عن يعقوب بن اشج عن قريب المولى بن عباس عن ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو حدثني سعيد بن ابي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي غطف عن ابي رافع قال اشهد ان كنت اشوي الى رسول صلى الله عليه وسلم بطن شيء ثم صلى ولم يتوضا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن زرع عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض قال انه ان له لدسما ان له دسما. قال وحدثني احمد بن عيسى قال حدثني ابن وهب واخبرني عمرو حا قال وحد قال وحدثني جابر بن حرب قال حدثني يحيى بن سعيد عن عزايح قال وحدثني حماد بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب بإسناد وقيل عن الزهري مثله. قال حدثني علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن شافن قال حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن بس بن سنة جمع علي في ابن خالد صلى الله عليه وسلم بيديه خبز ولحم فاكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء. قال وحدثنا هو ابو كريب حدث قال حدثنا ابو اسامه عن وليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت عن ابن سلمة قال حديث بمعنى حديث ابن حلحلة وفي ان ابن عباس شهد مع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس. قال حدثنا ابو كامل فضل بن حسين بن الجحدري قال حدثنا ابو عوان عن عثمان بن عبد الله بن ما هو هب عن جابر بن ابي ثور عن جابر بن مسمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا من لحم الغنم قال ان شئت فتوضا وان شئت فتوضا. قال توضا من لحم الابل قال نعم توضا من لحوم الابل. قال وصلي في مراب الغنم قال نعم. قال وصلي في مراب رك الابل قال لا. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زيد عن سيمك قال حدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا عبد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موب وشعث بن ابي شعثاء كلهم عن جعفر بن ابي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي كامل عن ابي عوانه. قال وحدثني عمرو بن الناقد وزهير بن حرب قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه جميعا عن ابن عوينه. قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن عبد بن تميم عن عمه شكي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة قال لن صيب حتى يسمع صوتا أو يجد. قال أبو بكر وزهير بين حرب في بيته هو عبد الله بن زيد. قال حدثنا زهير بن حرب بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا وجد أحدكم في بطن شيء فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا فليخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال حدثني يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر ناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاد فمت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلا أخذتم إيهابا قد فدبغتموه فتافعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرمها أكلها. قال أبو بكر بن أبي عمر في حديثه مع الميمونة رضي الله عنه. قال وحدثني أبو طاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن رسول الله وجد الشيطان ميتا أعطيت مولاة لميمونة من صدقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنت فعلتم بجلدها قالوا إنها ميتة قلنا ما حرم أكلها. قال حدثنا حسن الحلمان وعبد الله عبد الحميد جميعا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي عن صالح بن شهاب بهذا الاسناد بنحو يونس وقال حدثني ابن ابي عمر وحديث ابن ابي عمر وعبد الله بن محمد الزهري ولفظ لابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس عليه السلام رب شهد مطلع حدثنا اعطيت ام ولد محمد مصدق قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اخذوا ايابا فدبه فتقعوا به. قال حدثنا احمد بن عثمان انه في ايليا قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريش قال اخبرني عمرو بن دينار قال اخبرني عطاء منذ حين قال اخبرني ابن عباس انا من متى اخبرت وانا داجنا كانت لبعض النساء صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم اخذتم ايابا فسلمتم بها. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ابن مالك بن ابي سليمان عن عطاء بن ابي عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بشد الامونه لميمونه فقال لنا انتفعتم بها بها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن سمنه انا عبد الرحمن بن وعلى اخبره عن عبد الله بن عباس قال صلى الله عليه وسلم يقول اذا دبغ الايب فقد طهر. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن الناقد قال حدثنا ابن عيينه قال حدثنا عتبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد حا قال حدثنا ابو كريب بن اسحاق بن بنجم قال كان سفيان كلهم عن زيد بن سمنه عن عبد الرحمن بن وعلى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل يعني حديث يحيى بن يحيى قال حدثنا اسحاق بن منصور ابو بكر بن اسحاق قال ابو بكر حدثنا وقال ابن مسعود قال اخبرنا ابن ربيعة قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن يزيد بن ابي حبيب ان ابا الخير حدثه قال رايت على ابن النوالة السبائي فروا فمسسته فقال ما لك تمسه قال قد سألت عبد الله بن عباس قلت إن نكون بالمغرب ومعنا بربر المجلس ونؤتى بكبش قذبة ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتون بالسقاء يجعلون في الودك فقال قال ابن عباس قد سألنا رسول الله عن ذلك فقال دباغ طهور قال حدثنا اسحاق بن منصور وابو بكر بن اسحاق بن ربيع اخبرنا يحيى بن ايوب عن جعفر بن ربيع عن ابي الخير حدثه قال حدثني ابن وعلة السبائي قال سالته عبد الله بن عباس قلت ان نكون المغرب فياتينا المجلس بسقي فيا الماء لوتك فقال اشرب فقلت رايت تراه قال ابن عباس سمعت صلى الله عليه وسلم يقول دباغ طهوره قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على ملك عبد الله الرحمن بقاسم عن عائشه عن ابيه عن عائشه انها قالت خرجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاسفار حتى اذا كنا بالبداية واذا دجاج انقطع عقد لي فاقام صلى الله عليه وسلم التماس وقام الناس معه وليسوا على ماء ليس معه ماء ولا تلميذ فقال لا ترى ما صنعت عائشه قامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه ليسوا على ماء وليس معه ماء فجاء بكر صلى الله عليه وسلم على رسول الله فقال قد نام حبست رقاف قال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معه ماء قالت فعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعن بيده بخاصرتي فلا يمنعني من التحوك الى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ما فانزل الله ايتين فقد فقال سيد بن حضير واحد بن قباء ما هي باول بركتكم يا ال ابي بكر فقالت عائشه فبعثت ان البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامح قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو سامح وابن بشر عن هشام عن النبي عن عائشه انها استعارت من اسمه قد فلكت فرس رسول صلى الله عليه وسلم من اصحابه فطلبها فدركته صلاته صلى بغير وضوء فلما تنم من صلاته كان ذلك لي في مسجد ليله التيمم فقال سيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك امر قط الا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين في بركه قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير جميعا عن ابي معاويه قال ابو بكر قال حدثنا ابو معاويه عن عامش عن شقيق قال كنت جالسا عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى يا ابي عبد الرحمن رايت لو ان الرجل اجنب فلم يجد الماء شعرا كيف اصنع بصلاتي فقال عبد الله لا يتيم وان لم تجد الماء شعرا فقال ابو موسى فكيف بهذه الايه في سوره المائده فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الايه لاوشك اذا برد عليهم الماء وان يتيمموا بصعيدا فقال ابو موسى يا عبد الله الم تسمع قول عمار ان بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاج فاجنبته فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابه فما اتيتهم بالصلاه فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك ان تقول في يدك هكذا ثم ضرب يدي الارض ضربه واحده ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفي ووجهه فقال عبد الله اولم ترى عمر لم يقتنع بقول عمار قال حدثنا ابو كامل بن الشحتري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عامش عن شقيق قال ابو مسلم عبد الله وساق الحديث لقصدي نحو حديث ابي معاويه غير انه قال فقال صلى الله عليه وسلم انما كان يكفي ان تقول هكذا وضرب بيدي الى الارض فنفض بيده فمسح وجهه وضرب بيديه الى الارض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن شعبه قال حدثني الحكم عن سعيد بن عبد الرحمن اني ابزع عن ابيه عن رجل اتى عمر فقال اني اجنبت فلم اجد ماء فقال لا تصلي فقال عمر اما تذكر يا امير المؤمنين اذ انا وانت في سيد المجند لم نجد فاما انت فلم تصلي وما انا فتمعت في التراب وصليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك تضرب بيدك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك فقال عمر اتق الله يا عمر قال ان شئت لم احدث به قال حكم حدثانيه ابن عبد الرحمن ابن أبزاع عن أبيه مثل حديث ذرة قال وحدثني سلام عن ذلك من في هذا الاسناد الذي ذكر الحكم قال عمر نولي كما توليت قال حدثني إسحاق بن مسعود قال حدثنا نظر بن شميل قال أخبرنا شعبة بن الحكم قال سمعت ذرة عن ابن عبد الرحمن ابن أبزاع قال الحكم قد سمعت عبد الرحمن ابن أبزاع عن أبيه أن رجل أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ما وساق الحديث وزاد فيه قال عمر يا من المؤمنين شتر ما جعل الله علي من حقك لو حدث بي أحدا ولم يذكر حدثني سلام عن ذلك قال مسلم روى الحديث الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس انه سمعه يقول اقبلت انا وعبد الرحمن بن ياسر مولى ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم دخلنا عن هجام بن حرب من الصمت الانصاريه فقال ابو الجامع اقبل صلى الله عليه وسلم من نحو البر

المذهب ليه؟ نعم؟ المذهب ليه؟ اللي تقروا فيه في الفقه ليه؟ كيف مدير مذهب ذنب؟ قدر الساعة وقت الساعة.